هذا، اللهم اجعلها ساعة إجابة، وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا. نعم في يوم الجمعة ساعة إجابة، قال بعض العلماء هي ساعة وقوف الإمام على المنبر، لعلها تكون هذه الساعة، اللهم اجعلها هذه الساعة، واستجب فيها دعاءنا، اصلح قلوبنا واغفر ذنوبنا وتولى أمرنا وأحسن إلينا. نعم في شهر شعبان ترفع الأعمال، فالأعمال لها رفع يومي في العصر والفجر، ورفع أسبوعي يوم الخميس، ورفع سنوي في شعبان. تجمع أوراق الأعمال كل يوم في ملازم كل أسبوع في كتاب كل سنة. نريد أن يكون آخر كلمة في كتابك تبت إلى الله، فتبدأ رمضان مستأنفا العمل من جديد كيوم ولدتك أمك. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. لذلك عليك في شعبان بعدة أمور. أولا الصيام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجبات شهر شعبان. أولا الصيام، كان يصوم شعبان كله، صم كل يوم إن استطعت، فإن لم تستطع يوما بعد يوم، فإن لم تستطع فإياك ثم إياك ثم إياك أن تفرط في صيام الاثنين والخميس تمهيدا واستعدادا. سيقول لك المثبطون أنت لم تصم طول العام، فبدعة أن تصوم في رمضان، خدعوك فقال، كذبوا عليك والله. ثم صم والله يقبلك، ولكنها توافق هوى بعض الناس فيترك الصيام. لا، صم لعل الله يرضى عنك. إننا منذ سنة 12 شهرا ننادي إلى الباحثين عن السعادة، هلموا إلى الله، وها أنا الساعة أتوقف لتسمع منادي الله، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. من واجبات شعبان تلاوة القرآن. كان السلف إذا دخل شهر شعبان ذهبوا إلى حوانيتهم فأغلقوها وأقبلوا على المصاحف فقرؤوها. من واجبات شعبان سلامة الصدر للمسلمين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والضغينة. نعم إخوتاه، في ليلة النصف من شعبان يغفر الله لجميع خلقه إلا مشرك ومشاحن وقاتل نفس. مشرك، اللهم اجعلنا لك موحدين، ومشاحن بينه وبين أخيه خصومة لا يغفر له. فمن واجبات شعبان تصفية الخصومات، علامة خاصم أخاك. دنيا يا ابني دي دنيا تحت الجزمة، دنيا توشك أن يأتيه الموت فيريح للمشاحنات. سامح، سامح في أولادك، سامح في عرضك، سامح في مالك، وهب الناس سيئاتهم يكتب الله لك حسناتك. من واجبات شعبان صلة الرحم. جاء في بعض الأحاديث إن الله يطلع ليلة النصف على الأرض فيغفر لجميع خلقه إلا مشاح وقاطع، قاطع رحم. اذهب فزر إخوتك وأباك وأمك وأعمامك وأخوالك وعماتك وخالاتك وأبناءهم، زرهم وصلهم فالله يرضى عنك، فإن من قطع الرحم قطعه الله. من واجبات شعبان كثرة الذكر، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. كثرة الذكر، أن تكثر ذكر الله، وخصوصا التهليل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والاستغفار والصلاة على النبي محمد